هي الأهم وهي الهيستولوجي. الهيستولوجي لو تفتكروا كان في كده منظر الهيباتيك لوبيول اللي هو هتلاقوه مرسوم عندكم في الصفحة اللي بعدها. ادي الهيباتيك لوبيول اهو، ده الهيباتيك لوبيول بهذا المنظر. وطبعا كان كلنا عارفين في صفين كده هيباتوسايت اهو، وادي صفين كده هيباتوسايت. ما بين كل صف والتاني، خلي بالك يا دكتور، ما بين صفين الهيباتوسايت ايه اللي واقع ما بين الصفين بالظبط؟ حاجه اسمها بايل كاناليكيولس. حاجه اسمها ايه؟ بايل كاناليكيولس. يعني انت لو تركز كده هتلاقي هادي هيباتوسايت ده ايه؟ صف صف. ما بين الصفين دول فيه بايل كاناليكيولس صغيره قوي. خلي بالك. يبقى واضح ان البايل كاناليكيولس دي انت لو دققت فيها، ايه رايك لو الهيباتوسايت ورمت؟ ايه رايك لو الهيباتوسايت ورمت؟ طب ايه اللي خلاها تورم؟ انفلاميشن. يعني ايه انفلاميشن؟ يعني هيباتايتس. يوم يحصل ايه؟ حاجه اسمها بص انترا هيباتيك كوليستيزيس. يوم يحصل بيليري اوبستراكشن نتيجه سويلنج فقط في الهيباتوسايت. خلي بالك عشان احنا ايه؟ احنا مش هنقعد احنا نحفظ هيستوري جاحنا. لا انا عايز انا هطلع بقى كلام. في هنا هتلاقي في هنا بلاد ساينوسايت، وطبعا الثلاث بتوع دول اللي هم هنا دول لو تفتكروا فاكرين كان البايل اللي هي البورتال تراكت اللي فوق كان فيها البايل داكت والهيباتيك ارتري والهيباتيك فين والكلام الجميل ده كله. وادي البلاد ساينوسايت حلو كده؟ جميل. طيب البلاد ساينوسايد ده خلي بال حضرتك هتلاقي فيه فراغ بينه وبين الهيباتوسايد. في فراغ بينه وبين الهيباتوسايد. الفراغ ده في خلايا كده غريبه هنا كده اسمها اي 2 سيل او ستيلين سيل. هنا هتلاقي الكلام ده على فكره مكتوب صفحه واحد كله يعني، بس هو الرسمه في صفحه. يبقى انا اجي اقول لك الفراغ اللي ما بين البلاد ساينوسايد والهيباتوسايد اسمه ايه؟ سبيس اوف ديسي. فاكرين الكلمه دي؟ سبيس اوف ديسي. وكان يحتوي على خليه تسمى ايتو سيل. حتى الخليه اسمها غريب، يقول لك ايتو اي تي او او اسمها ستيليت سيل. خلاص؟ لدرجه ان كلمه ايتو دي عشان العيال بينسوها لا في الام اس كيو يجي يقول لك ايتو سيل. بس سؤال كده، ايتو سيل موجوده فين؟ افتكر بقى موجوده فين لو جدع؟ في انهي اورجن؟ في الليفر. خلاص كده؟ بقى ممكن يحددها بقى فين في الليفر؟ في السبيس اوف ديسي. في ايتو سيل. في كمان جوه البلاد ساينوسويد، والبلاد ساينوسويد ده مبطن بالاندوسيليا. بس تلاقي فيه كده شويه خلايا برضه جوه الوول بتاع البلاد ساينوسويد تفتكروا اسمها كوفر سيل. كوفر ما تقولش كوفر لا مؤاخذه، كوفر كوفر سيل. كوفر سيل. الكوفر سيل دي عباره عن ايه يا دكتور؟ دي عباره عن ماكروفاج. It is a tissue macrophage. فأنا برضو عايز أبين لك حاجة دلوقتي. يبقى الأيتو سيل دي هي بتعمل إيه بالظبط بقى؟ الأيتو سيل دي ليها وظائف. هتلاقي الوظيفة الأولى إن هي بتخزن فيتامين إي وفيتامين بي وحاجات غريبة، بتخزن فيتامين. ولها وظيفة تانية بس ضارة، ضارة. إيه إيه؟ كلنا نسمع مثلا إيه اللي عنده فيروس بي أو اللي عنده فيروس سي. سونر وليتر هيجي له ايه؟ السيروزس. السيروزس دي عباره عن ايه؟ تراكم كولاجين فايبر بشكل هابهزر في الليفر. من اين اتت هذه الكولاجين فايبر؟ من الايتوسيل. الايتوسيل بتبقى اريتيتد virus irritated وكحول irritated او stimulated بكبر بقاير. خلي بالك احنا يمكن درسنا ضمن الاسباب انه ضمن اسباب الليفر سيروزز الكبر اوفرلود والاير اوفرلود والفيرال هيباتايت والكحول. هتلاقي كل دول في الاخر بيعملوا irritation وستيميوليشن للايتو سيل تو بروديوس كولاجين فايبرز او يعني نقدر نقول فايبرز تيشو. انما ايه وظيفه البتاعه دي اللي هي الكوفر سيل؟ هي الكوفر سيل اصلها عارف عباره عن ايه؟ بلاد مونوسايت. لو تفتكروا ايام زمان درسنا ايه؟ بلاد مونوسايت بتيجي منين؟ البون مارو. بتلف فين؟ في الدم. بعضها بيمايجريت الى الايه؟ الى التيشوز ونسميها تيشو ماكروفاج. من اشهر التيشو ماكروفاج هي كوفر سيل. كوفر سيل واضح ان هي هتبقى مهمه عشان عمليه الديفنس. الديفنس الميكانيزم. يعني احنا طبعا خلي بالك ان الليفر ده يعني تحس ان احنا ايه؟ انت لو كلت اي اكل دلوقتي، اي اكل كلته، الاكل اللي احنا بناكله اهو لازم يبقى فيه نسبه كده برضه حاجات يعني راح برضه صح؟ لازم. فالاكل اول ما يمتص لو في فيروس، في بكتيريا، في اي بلاوي في الاكل ده اهو هيمر على طول على الجي اي تي بورتال فين. البورتال فين هيدخل الدم الى الليفر البلاد سايتوسويد جواه الكوفر سيل. الكوفر سيل تلاقي فيروس، تلاقي بكتيريا، تروح عامله له ايه؟ فاجو سايتوسيس. عشان كده اللي عنده ادفانسد ليفر ديزيز دايما هتلاقيه عرضه للانفكشن. ليه؟ فقط في التهاب هو كوفر سيل. دايما تيجي يسخن، تعبان، حسان، وفي فيبر شويه من ايه؟ من الحكايه دي. يبقى ده بس انا معرفه يعني شكل الهباتيك ميول السداسي بتاع زمان. ما فيهوش مشكله. نشوف بقى بعد كده بعد الهيستولوجي هتلاقي فيه ايه بقى يا سيدي؟ هتلاقي في مكتوب في الصفحه اللي بعدها يقول لك ايه؟ ان الايتوسيل، الايتوسيل دي فين؟ في السبيس اوديسي. يقول لك هي خليه، بص بتقعد تعمل ازاي؟ كونتراكتايل، يعني تقعد تريلاكس وتكونتراكت كده. فالحركه بتاعتها هي على فكره تحسها ان هي في السبيس اوف ديسي ايميديتلي بره البلاد سينسوي. فالكونتراكتايل موفمنت بتاعتها هتخلي يعني مثلا ايه رايك لو هي بتكونتراكت او بتريلاكس ده ممكن يؤثر على البلاد فلو في البلاد سينسويد. خلي بالكم ان البلاد سينسويد ده هو ايه يعني؟ هو ايه؟ فاكرين الهيستولوجي؟ It is a modified capillary. لان الليفر ما فيهوش كابيلاري لكن فيه سينسويد، وهذا السينسويد هايلي بيرميبل. خلي بالك يعني ده هايلي بيرميبل لانه هو هيوصل الاكسجين وهيوصل كل النيوتريان لمين؟ للهيباتوسايت. خلاص ده اخر حاجه هتبقى كونتاكت مع الهيباتوسايت زي الكابيلاري بالظبط. فمين اللي بينظم بقى ان البلاد سايتوسول يفتح ويقفل؟ الحركه الكونتراكتايل موفمنت بتاعه الايه؟ الستيليت سيل او اللي هي اسمها ايتوسيل. وبيقولوا في ميديتورز هنا نيترو اوكسيد وكلام حلو كده عشان العلم ما يجراش حاجه يعني. كده خدنا زمان كده بتاعها كده اسمها الفانكشنال يونت بتاعت الليفر اللي هي مرسوم عندك كده في بتاعها كده مرسومه كده اهو اهو مش كده؟ في كده حاجه نظرت كده اهو اللي هي الرسمه اللي تحت دي. دي اسمها ايه الرسمه دي؟ دي بتعبر عن الاسينس بتاعت الليفر. يقول لك يعني ايه اسينس؟ كل الاسينس دي هي الفانكشنال يونت بتاعت الليفر. هي الفانكشنال يونت بتاعت الليفر. ايه؟ وحتى كانوا يقولوا لنا ايه هو هنا البورتال تراك في هنا بصوا البورتال تراك في الحته دي كده هتلاقي فلاسه ضاري كله داخل من هنا كده البورتال تراك في مكانها فين اهو ده البورتال تراك اللي فيها الهيباتيك ارتري والهيباتيك فين والكلام ده كله فتلاقي هنا البورتال تراك فتلاقي فلاسه ضاري كله بيبقى فيه النص كده لو جينا احنا وصلنا الحاجات دي كده هتطلع دي الاسمنس هي معموله من ايه؟ من الفار الازرق وكانوا زمان في الهيستولوجي يقولوا لنا معلومه ايه المعلومه دي يا باشا؟ كان يقول لك الخلايا القريبه من البلاد سبلاي دي زون 1 والخلايا البعيده اللي عند السنترال فين زون 3 اكيد الكلام ده وما بينهما زون 2 يعني صح يبقى البلاد سبلاي جاي من هنا من فوق كده ده دي هنا اللي قريب منها زون 1 واللي بعيد قوي ده هنا زون 3 اللي هو عند السنتر عشان بس تبقى عارف يعني ان الفرق انه الهيستولوجيكال يونت اسمها هيباتيك لوبيول الفانكشنال يونت اسمها ازيماس طيب النيرف سبلاي هو النيرف سبلاي ما يهمناش معاه يعني هو جاست بس هو باراسيمباثيك وفرينك رايت فرينك وبتاع وكلام فارغ كده ولذلك انتم لما الواحد الليفر عنده بيلتهب او يبقى فيه خراج ولا حاجه ساعات بيبقى فيه مشكله كده معينه وهنبقى نتكلم فيها ان شاء الله فمش مهم نخش على البلاد سبلاي البلاد سبلاي بتاع الليفر هو الهيباتيك ارتري الهيباتيك ارتري بيودي للليفر 25% من الدم يعني البلاد فلو اللي رايح للليفر ربعه جاي من الهيباتيك ارتري اللي هو جاي منين؟ من الاورطه وهو المين سبلاي خلي بالك وتقيدها لي اوف اوكسجين لان ده هيباتيك ارتري جاي منين؟ جاي من الاورطه جاي من الاورطه يبقى ده هيدي اوكسجين اكتر طب البورتال فين ده ايه بقى البورتال فين ده؟ البورتال فين ده جاي كل خلي بالك كل البلاد او يدينا درينج في عندك رسمه هي كده سبلين ودي ليفر ودي انتست دي رسمه عندك كده وهتلاقي فيه سوبيرو ميزنتريك وسبلينك عملوا بورتال دي رسمه عندك بالمنظر يبقى واضح ان هو البورتال فين ده رايح بيدي ايه لليفر بالظبط مش فاهم انا يعني خلي بالك يعني انت وهم حتى يعني علمونا الحكايه دي زمان يعني تبص البورتال فين البورتال فين هو اتحاد الاسبلينك والايه والسوبيور از الدم يبقى ده البورتال فين اللي راح للليفر طب البورتال فين اللي راح للليفر ده هو رايح شايل كل النيوتريان اللي جايه من الانتستين وراح بقى يوديها للليفر تحته بيه ميتابولايز يعني هو فين؟ بيعمل درينج للانتستين بس مش رايح للهار ده لسه هيروح للليفر عشان كده سموه بورتال يعني ده مش فين فور درينج فقط لا هو بيدرين الجي اي تي كلها بس بيروح في نفس الوقت للليفر محمل بايه؟ بالنيوتريان طب هل هو سورس اوف اوكسجين ام لا؟ لا هو سورس ايضا اوف اوكسجين عشان تبقى يعني هو فيه اوكسجين عشان تبقى الصوره خلي بالك ان الفين اي فين فيه اوكسجين يا جماعه هو الفين ده معدوم العافيه يعني فيه بعد خلي بالك ده بيدي للليفر لتر دم في اليوم لتر دم سوري في الدقيقه تخيل الليفر يروح له بتاع ما يقرب من لتر فطبعا ده بيبقى سورس اوف اوكسجين سورس اوف نيوترينتس وما شابه طب مين ده اللي بيدرين الليفر الهيباتيك فين الهيباتيك فين بيدرين الى الانفيرور ها الانفيرور بينا كده الهيباتيك فين بيدرين الى الانفيرور بينا كده ما عدا خلي بالك يا ولاد وحتى القاعده دي خدناها في الاناتوم بص يقول لك ايه الليفر كله ترين بايه؟ بالهيباتيك فين دايركتلي ما عدا في واحد كده اسمه لو تاخد بالك كده اهو اللي هو الكوديتلو. الكوديتلو ده لوب او جزء من الرايت لوب بيترين دايركتلي الى انفيريور بيناكيل. خليك صح ولا لا؟ ولا نسيته ليه؟ نسيتوه ها؟ يلا جت على دي عادي. طب انا استفيد ايه من القاعده دي؟ ان الهيباتيك خباك بقى دوك الهيباتيك فين لا الهيباتيك فين لو اتقفل يبقى الليفر كله هيبقى كونجستد ما عدا الكودين، لان الكودين بيدرين مباشر الى الانفيرو بيناكيل. هذه معلومه هامه جدا. يعني حتى يجي يقول لك ايه هو الهيباتيك فين لما بيقفل هنعرف ان ده اسمه ما تكتبش يعني اسمه باب كياري سندروم. اسمه ايه؟ باب كياري سندروم. بيجي يقول لك ايه في الباب كياري سندروم الليفر كله بيبقى انلارجد وكونجستد ما عدا الليفت لوب كوديت لوب كوادرت لوب كوديت. بقى خلاص ما احنا عارفين القصه دي ما تنساش بقى دي معلومه مشهوره جدا. ماشي يا جميل. بص بقى على البورتال سيركوليشن البسيطة اللي هي على شمالك اهي اللي هي دي ادي سوبيلو ميزنتريك وادي سبلينيك وادي بورتال فين ادي سوبيلو ميزنتريك سبلينيك بورتال فين ده هو الشكل العام يعني بتاعها كويس كده. في رسمه كده بترجعها حبتين مش لازم تبقى يعني حافظها يعني بس انا عايزك تنظر بشيء كده فيها. بص على البورتال فين هتلاقي الخارج منه في الرسمه الكبيره دي. شايفين بورتال فين ها ولا مش شايفين؟ خارج منه ليفت جاستريك مش كده ولا لا؟ ليفت جاستريك. الليفت جاستريك ده هو خارج منه اسطروفوجيال ها فينز. شايفين هم؟ يبقى الاسطروفوجيال فين دول يا علاء؟ دول بورتال سيركوليشن يعني الاسطروفوجيال فينز دول بيروحوا يعملوا درينج في البورتال فين؟ مظبوط ولا لا؟ يبقى البورتال فين لو الضغط فيه عالي اسمه ايه بقى المرض ده؟ بورتال هايبرتنشن. يعني البورتال فين كونجستد بقى اسمه ايه؟ بورتال هايبرتنشن. اذا حدث بورتال هايبرتنشن تصبح النتيجه ان البريشر في الشورت جاستريك دول هيعلى اللي هم لابسين حوالين الاسوفجس من تحت صح ولا لا؟ يقوم ربنا يخلق لهم مين؟ اناستموزز. فاكرين كان فيه هنا اناستموزز مع سيستميك فينز وكانوا يقولوا لنا دايما اللور بارت اسوفجس واخد بلاد سبلاي بورتال وسيستميك بالذات في حته الفينس درينج بورتال وسيستميك. عارف الحته دي؟ هي نقطه الضعف في هذه البورتال سيركوليشن. سبحان الله. يعني ربنا خلق الحته دي عشان يحصل فيها اسوفوجيال فريسز وهتدرس القصه. سبحان الله. يعني اسوفوجيال فريسز دي الحته لما انا يعني بيحصل لي بورتال هايبرتنشن انا بموت بسبب الحته دي. طب ازاي؟ ما هو ربنا خالق في البني ادمين ايه؟ نقط ضعف كتير هتشوفها. هتلاقي هو ربنا خلقها كده. هنا في نقطه ضعف في السيريبرال سيركوليشن. في نقطه ضعف في الكوروناري. البور عشان احنا ايه؟ عشان نموت يا جدعان. عشان نموت لازم نموت بقى. يعني لولا البتاعة دي بيتهيألي ما كانش حصل المواضيع دي اللي ما تمسك دي. الأناستموزس ما بين الشورت جاستريك فينز ودي بورتال فين تريبيوتريز وسيستميك فين هناخدها بقى في موضوع البورتال هايبرتنشن. فهندرس بقى القصة بقى يا أستاذ احنا لسه بنقول مقدمة النهاردة في مقدمة إن هو عندما يحدث بورتال هايبرتنشن هتلاقي الاناستموز دي هتفتح وهرسمها لكم. ايه بقى؟ الانفستد. الانفستد خارج منها ايه اللي تحت دي؟ بورتال فين اهو؟ مش البورتال فين بيدرين الانفستد؟ طب بص كده راح فين؟ راح فين البورتال فين؟ الى بورتال فين تريبيوتري اللي هو فين بقى؟ جوه البورتال تراك. طب البورتال فين تريبيوتري راح فين؟ الى بلاد ساينوسويد، والبلاد ساينوسويد الى السنترال فين، وطبعا السنترال فين في الاخر هيدرين فين؟ افتكر يعني هيدرين في النهايه الى الايه؟ الليمفاتيك فين. يبقى ادي معلش برضو ما يجراش حاجه اهو، ادي البورتال ده البورتال فين اهو خارج من الانتستين، ده البورتال فين اهو اللي هو بيدرين الانتستين، يعني ده البورتال فين الكبير بقى داخل على الليفر اهو، هيخش فين بقى في الليفر التريبيوتري، يعني يروح للبورتال فين تريبيوتري اللي هنا دي، بعدين ده يروح صابط فين؟ في البلاد ساينوسويد، والبلاد ساينوسويد هيصب فين؟ في السنترال فين. طب السنترال فين هيروح على فين؟ على الهيباتيك فين؟ على الانفيرو بناكيبا؟ على الهارت. بص الف فين؟ بص الف فين؟ وانت بس لازم يبقى ايه؟ كل برانش كده فيه شويه باك جراوند انادومي بسيط، ستوري شويه. تجد ان الحاجات المطلوبه بسيطه جدا جدا. فكره بسيطه جدا عن اللي احنا بندرسه. ممكن ناخد حاجات اقل شويه. بالفهم حلو والكلام مع بعض ماشيين زي التواريخ. فانت هتلاقي ادي ادي من تيست خارج منها البورتال فين، راح فين بقى جميل البورتال فين اهو، راح الى البورتال فين تريبيوتري اللي هو فين اهو في البورتال تراك، وبعدين الدم نزل في البلاد ساينوسايد ثم الى السنتر. تمام كده؟ عايز اعرف بقى يعني ايه بورتال هايبرتنشن؟ بص بقى يا حبيبي، بورتال هايبرتنشن يعني البورتال فين بريشر ده اهو عالي. البورتال فين ده الكبير ده اهو عالي. حلو كده؟ فهتلاقي مكتوب عندك اسباب فوق. فمكتوب اول سبب ايه؟ ايه اللي يرفع البورتال فين بريشر؟ هم بقى راحوا مقسمين. يبقى معلش كده بتقول لي ادي البورتال سيركوليشن. حاضر يا باشا اقولها لك كده بالبلدي. بورتال فين، بورتال فين تريبيوتري، بلاد ساينوسويد، سنترال فين. حلو دي انت يعني فاهم ايه؟ هم كلمتين دول بورتال فين، بورتال فين تريبيوتري، بلاد ساينوسويد، سنترال فين. فراحوا مقسمينها الى ثلاث اجزاء. قال لك بري ساينوسويدال، ساينوسويدال، بوست ساينوسويدال. قول لي مين بقى البري ساينوسويدال هنا؟ ها؟ مين البري ساينوسويدال؟ ايه الجزء اللي هو بري ساينوسويدال؟ اللي هو البورتال فين الكبير والبورتال فين تريبيوتري. ده البري ساينوسويدال بار. البورتال فين الكبير والبورتال فين تريبيوتري. ثم ساينوسويدال. يبقى ساينوسويدال ثم بوست ساينوسويدال اللي هو هيبقى بقى سنترال فين وما بعده الهيباتيك فين. فلو جينا قلنا هنا كوزز، هنا بقى سؤال اهو، ايه الكوزز اللي بتعمل بورتال هايبرتنشن؟ هتروح قايل لي اول حاجه بري ساينوسويدال. اديني مثال هقول لك بورتال فين ثرومبوزز. ايه رايك لو انا حصلت جلطه هنا في البورتال فين ده؟ خلاص يبقى البريشر هنا هيعلى. كده ولا ايه؟ كده البريشر هنا ايه؟ هيعلى كده اهو. يبقى هنا لو في بورتال فين ثرومبوزس البريشر هيعلى. ايه كمان؟ طب ايه رايك ايه المرض اللي احنا كلنا حافظينه اللي بيجي على البورتال فين تريبيوتري اللي في البورتال تراكت وبيعمل فايبروزس هناك؟ كلنا حافظين يعني ها؟ بالهاريسيس. اذا باجي اقول لك هي بالهاريسيس بتعمل ايه في الليفر؟ تقول لي بتعمل جرانيولوما. تؤدي الى بيريبورتال فايبروزيس، بتعمل فايبروس تيشو من حوالين البورتال فين تريبيوتري اهو كده اهو. فتروح عامله لي ايه يا جميل؟ 3 ساينوسويدال بورتال هايبرتنشن. يبقى باجي اقول لك البلاهاريزيس بتعمل ايه؟ 3 ساينوسويدال بورتال هايبرتنشن. طب البلاد ساينوسويد بقى عايز حاجه تضغط على البلاد ساينوسويد. على فكره السبيس اوف ديسي من ضمن مميزاته انه يحتوي على كولاجين فايبر. السبيس اوف ديسي يحتوي على كولاجين فايبر. الكولاجين فايبر دي عارف عامله ايه؟ عامله زي ما تقول كده بارير حوالين البلاد ساينوسويد. يعني هي زي ما تقول ايه؟ اصل البلاد ساينوسويد ده بيتهيألي لو حصل له كولابس او لو ضغط عليه من بره الليفر باسكت، فربنا مخلي في السبيس اوف دي سي ده ربنا مخلي فيه كولاجين فايبر جميله جدا عامله كده بارير حوالين البلاد ساينوسويد. طيب يبقى السبيس اوف دي سي ده حاجه جميله مش كده؟ طب اسال سؤال، اسمه ايه المنظر الجميل ده؟ اسمه ايه؟ الهيباتيك اركي ده اسمه ايه؟ الهيباتيك اركشر. شوف ربنا خلق بقى الهيباتيك نوبيول عامل ازاي ومليء بالاسرار هذا الهيباتيك نوبيول. هيباتيك اركتكتشر، متى يفقد هذا الاركتكتشر؟ في الليفر سيروز. عشان كده انا بقول لك ايه؟ ليفر سيروزز يعني الهيباتيك اركتكتشر ده مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ يعني مفيش النظام ده بقى. يعني ايه؟ يعني مفيش سبيس اوف ديسي ولا دياولو. يعني ايه؟ يعني البلاد ساينوسويد دي بقت في الطول. خلاص كده؟ يبقى اي فايبرس تيشو متكون في الليفر هيضغط على البلاد ساينوسويد ويؤدي الى ساينوسويدال بورتال هايبرتنشن. ولذلك دايما يقول لك ايه؟ البلاد ساينوسويد ما يضغطش عليه بسهوله من اي مرض، لازم يكون حصل تغيير في النظام اللي ربنا خلقه. هذا التغيير لن يحدث الا في هذا المرض وهو الليفر سيروسيس اللي احنا بنقول عليه ايه؟ لوس اوف هيباتيك اركتكتشر. يبقى بقى خلاص بقى البلاد ساينوسويد في حته والسبيس اوف ديسي في حته، وتلاقي فايبرس تيشو عمال يتكون هبهزر، يروح ضاغط على البلاد ساينوسويد يروح عامل لي ساينوسويدال بورتال هايبرتنشن. البوست ساينوسويدال بورتال هايبرتنشن اما السنترال فين هو اللي ينسد او الهيباتيك فين ينسد. السنترال فين ينسد او الهيباتيك فين ينسد. السنترال فين بينسد في مرض اسمه فينو اوكلوسيف ديزيز، اما الهيباتيك فين في مرض اسمه باكاري سندروم. خلاص كده؟ يبقى انا هنا طب انا هسالكم بقى سؤال فني. سؤال فني. بص يا واد على الرسمه دي يا معلم. خلي بالكوا عشان احنا هنعمل بقى السنه دي عايزين نعمل ايه؟ عشان رمضان عمال يقرب جامد. رمضان لبس في السنه خلاص. لبس في السنه. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنبقى نتفق شويه بس بعد العيد كده، عايزين بقى كل برانش ما نخلصه خلاص كده عشان ما نقعدش نعمل بقى البالو اللي هو في اثناء رمضان، عايزين كل برانش نخلصه كده نيجي بعد فتره صغيره نروح مراجعين نعمل عليه مراجعه. روح حليل البروبلم بتاع هذا البرانش اول باول بدل ما نعمل كام ده اخر السنه. اخر السنه بتعمل امتى؟ بتعمل في رمضان. احنا مش عايزين نعمل كده، هنعمل بقى السنه دي شويه تغيير كده، نغير شويه عشان برضه ايه يبقى في نوع من الايه ان احنا نبقى ماشيين عارف كده، بس ده بيبقى الشروط، بيبقى الشروط ان احنا نبقى يعني اتحمل حتى لما طبعا لازم في صيام وبتاع مسطر بيه وبتاع بعد كده مش هيبقى فيه، لما انا احب اطول شويه لما احب اطول اقول لهم يا جماعه معلش بس انا ايه انا بحس باللي قدامي بلاقي الناس ميتين زي ده انتوا ميتين خلاص انتوا ميتين من قبل الدرس يعني وكده. انتوا على فكره غير مؤهلين اصلا ان انتوا تبقوا اطباء اساسا. دي مشكله على فكره في اختيار الشخص نفسه. يعني ثلاث ارباع اللي قدامي مش مؤهل للعمليه دي اساسا، بس هو قاعد يعني لازم الجسم يتواجد في المكان. يعني العربة انت داخل بجسم العربي. انا عارفش انا ايه العالم يا ده ايه التبغير مالكوا كده شكلكم ما يصورش مش حاسب نعمي بابا رمضان ربنا يكرمنا بقى ايات ما ناخدش ما اعرفش انا يعني وكل سنه رمضان بيقرا احنا سافر خدنا رمضان كله مع الطرب خدنا كل رمضان عادي خالص مش مشكله واحنا رمضان يفرق معانا حتى الطبيب اليوم الطبيب خلع عشان ايه يتعب ويشقى طبعا عشان نسعد الاخرين نموت احنا ونسعد الاخرين ادي يا عم الطبيب ما تعرفش ولا ايه؟ العيانين بقى هم اللي بيموتوا المكان. ما تعرفش ولا ايه؟ هتشوف القصص قصص غريبه. يقول لك كنت بتعالج مع الدكتور فلان الله يرحمه. فرحت بقى بعدها للدكتور فلان. قعدت معاه كام سنه كده وبعدين اتوفى. يضرب لك خمس ست وبعدين جاي لك انت في الاخر. انت جاي لي انا بقى بعد كده. يعني في عيانين بتدوب الدكاتره يعني عيان عنده مرض مزمن بقاله 25 سنه اتعالج مع دكاتره كتير ديفنتلي نامه 4 5 6 كده انا يا عم الطبيب اللي انت بتقول عنه ما يبوش يا ابني في ايديه اه ما تعرفش الموضوع قول لي بقى يا ولد من الرسمه بتاعت البورتال سيركوليشن اللي هي عندك في الكتاب على الشمال ليه الرسمه دي؟ قول لي تأثير البورتال هايبر تنشن على الاسبرين يحصل ايه؟ ها هو واضح ان الاسبرينك فين؟ ها بيدرين فين يا ولا؟ على البورتال فين؟ بيدرين على البورتال فين؟ يبقى البورتال فين بريشر لو عالي يبقى الاسبرين يبقى ايه؟ كونجستد فيبقى انلارجد فكرة زي المعنى عشان كده يجي بص الراجل يقول لك ايه؟ ها؟ انت حسيت الليبر؟ طبعا الناس اللي هم خدوا الليبر شويه كده ممكن يبقى فاهم كلامي. اه الليبر سيروتك يا بيه؟ اه ده سيروتك ده شارب بورده. ها وبعدين في سبلين؟ فيقول له اه انا حسيت بسبلين. فيقول له طب في بورده هايبرتنشن؟ فالواد ايه؟ يعني مش الليبر سيروتك هنا؟ السبلين كبير يبقى ايه اللي كبره ان شاء الله؟ ها؟ كبر من ايه؟ كونجستد يا واد. من ايه؟ من البورتال هايبرتنشن. ماشي ست الكل؟ يبقى اكتب البورتال هايبرتنشن يعمل كونجشن في السبلين فيكبر السبلين. يكبر السبلين، السبلين وميجل. يعمل السبلين وميجل. يبقى تكتب كده يبقى اذا الليفر سيروزز زائد سبلين وميجالي يساوي ايه؟ بورتال هايبر تنشن يساوي بورتال هايبر تنشن. السبلين بقى لما يبقى فيه بورتال هايبر تنشن بقى وكونجستد يعمل ايه بقى؟ ها؟ يتجنن كونجستد يقوم يعمل ايه؟ ياكل البلاد اليمنت. اكتب ان دي بتعمل حاجه اسمها هايبر اسبلينيزم وتؤدي الى باد سايتوبينيا. خلي بالك دي اللي احنا بنقوله ده يا دكتور ده اسمه ابلايد اناتو ابلايد اناتو. يبقى تاني الاسبلين حصل له ايه؟ اصحوا يا جماعه اصحوا عشان لو مش لاقيكم صاحيين السنه دي هلغي النظر عشان تبقوا عارفين. انا متحفز عشان امي محتاجاني مش فاضي لك انا اروح اقور امي شويه بدنجان لها خضار اشوف طلباتها او لا. لكن تيجي انت تقعد لي ميت ما ينفعش لان النظر ده مشوار طويل. فانت لو مش محترم مش هتلاقيني قدامك. اصحى يا حبيبي. يبقى البورتال فين لو البورتال فين بريشر هنا عالي يبقى لازم الاسبرين يبقى ايه؟ كونجشن. طب الكونجشن في الاسبرين بيخلي الاسبرين اللارج. الكونجشن في الاسبرين ده على طول يعمل هايبر اسبرينيزم. هو كده حتى بص في قول منصور يجي في الام اس كيو بص يقول لك ايه سي كومنس تو كوز اوف هايبر سبلينيس تلاقي الاجابه بوردر هايبر تنشن. عشان كده حتى يجي الراجل يقول لك ايه اصل يا دكتور انا عندي تدين في الكبد مستعد العيان يقول لك ايه انا عندي تدين في الكبد يا دكتور والطحال كبر لما الطحال كبر بقى يا دكتور الدكتور بقى اللي بيعالجني قال لي ان هو بياكل الكراب بتاعت الدم عمال ياكل في الدم فقال لي ده انت لازم تشيل الطحال يعني هو عنده ايه هايبر سبليليز البوردر هايبر تنشن دي حاجه فيري كومن يا ولاد فيري كومن هنشوفها يبقى ده هنا الكلام اللي انا عاوز اوصله يبقى انا لما الاقي واحد عنده بوردر هايبر تنشن السؤال انت بري ساينوسويدال ولا ساينوسويدال ولا بوست ساينوسويدال غالبا اللي هتلاقيه في العالم كله ساينوسويدال اللي هو ليفر سيروس في مصر طبعا عندنا ساينوسويدال وبري ساينوسويدال عشان طبعا البلها ديزيزز طبعا يعني حاجه طبعا احنا فخورين بيها اول ما تسافر بره هتلاقي الدكاتره بقى زمايلك هناك يا ابنك بره انت منين من مصر فيقول لك ايه الامراض على طول اول سؤال تسال يقول لك ايه الامراض اللي اندمك عندهم يعني ايه الامراض اللي هي ريليتد لبلدكم بس فانت تقول لهم ايه شيستوكيز هرسيا 7000 سنه بالهرسيز كل حضاره 7000 رمسيس رمسيس الاسبريت بتاعه ده كان قد كده كان بقى رمسيس بقى فرعون قد ايه يا حماده كده اهو ملك يا ده ملك انا سهل طب ايه اللي بصف البي ريزيستنت برضه ناخد فكره عنه البي ريزيستنت شايفين في رسمه كده في رسمه سهله حتى ناخدها في الجي اي بقى عندك في ايه الهيباتيك داكت بتتحد مع السيستيك داكت انتوا شايفين السيستيك افتح كده المايك فوق لي شايفين الهيباتيك داكت والسيستيك داكت اتحدوا مع بعض عملوا ايه كوما فايل داكت الكوما فايل داكت يا جميل راحوا فين الى الدودينام وفتحه كده لو تفتكروا الحته اللي كان اسمها هنقول له بطل وما اعرف ايه وبتاع الكلام ده هناخده في الميديا ريسيستنت ايه اللي انا شايفه ده؟ نعم خلاص ما ايه المشكله؟ طبيعي عارف اصل انا عارف يبقى زي ما قلت لكم البيليري سيستم اللي انا شايفه بعيني ده عارف ده مين يا دكتور؟ حط عينيك على الكومن بايل داكت هي دي الكومن بايل داكت دي لو اتقفلت دي اسمها بيليري اوبستراكشن السبب ايه؟ ايه اللي ممكن يقفل الكومن بايل داكت؟ ها؟ حصوه ورم ستريكتشر جدع كانسر بنكرياس يضغط عليها هتلاقيها كلها اسباب سيرجيكال اسباب ايه؟ لكن انا مش هاممني القصه دي دلوقتي لان انا هعلمك حاجه اول ما تشخص واحد عنده الاستراكشن في الكوما بايل داكت بسرعه اجري للراجل بتاع الجراحه دي مش حالتي هقول لازم تفهم دي مش حالتي دي حال الجراحه روح لفلان ما اقعدش انا اختلف عشان دي فيها تدخل خلاص كده انزل بقى على الرسمه اللي تحت اللي هي البيليري سيستم اللي هو على مستوى الميكروسكوب اللي هو على مستوى الميكروسكوب البيليري سيستم كلنا عارفين انت حتى بص في الرسمه مش محتاجه تترسم انت شايف ايه دلوقتي البايل بتخرج منين يا ولا من الهيباتوسايت البايل خارجه منين ها من الهيباتوسايت تمشي فين البايل يا جميل ماشيه فين ها في البايل كاناليكيولا في البايل ايه؟ كاناليكيولس. يعني معلش برضه عشان الناس الاوروبا دي الحته الوحيده يمكن اللي فيها شويه رسومات كده. ادي يا جميل. ادي الهيباتوسايت اهي. اهي. صف فين؟ الهيباتوسايت والبايل كاناليكو بس اهي الصغير البايل اكتر اللي فوق. هتلاقي البايل خارجه من الهيباتوسايت في البايل كاناليكو بس اهي وهتروح داخله على مين؟ على البايل داكت اللي في البورتال تراكت. خلي بالك من البايل داكت اللي في البورتال تراكت مهم قوي. قول لي بقى مين اللي يقفل البايل كاناليكولاس الصغيره قلناها من شويه؟ مين اللي يقفل؟ ها؟ الاول تقول لي ايه؟ تورم الهيباتوسايت. تورم. طب ايه اللي يخلي الهيباتوسايت تتورم؟ هيباتايتس. هيباتايتس. الايه جميل. البايل خارجه اهي. البايل خارجه ايه؟ من الهيباتوسايت وطالعه في البايل كانيليكولاس راحت الى البايل داكت اللي هي في البورتال بعد كده بقى تروح ماشيه مشوار طويل بيليري تشانل ملهاش اول من اخر ها لحد ما تروح للكومن بايل داكت. مظبوط ولا لا؟ انا كنا زمان ناخد كده كلام مش عارف بايل داكتيول بايل داكت عفريت. المهم في الاخر هتروح فين يا اختي؟ على الكومن بايل داكت ثم تودي بقى. طب قول لي بقى انا عايز اقسم تقسيمه. احنا قسمنا البورتال سيركوليشن لثلاث محطات بري ساينوسويدال ساينوسويدال بوست ساينوسويدال. هنا بقى جميل بص البايل كاناليكولاس والبايل داكت اللي في البورتال تراك اسمها انترا هيباتيك بيليري سيستم. خلي بالك البايل كاناليكولاس دي والبايل داكت اللي في البورتال تراكت اسمها انترا هيباتيك بيليري سيستم. طب مين هو الاكسترا هيباتيك بيليري سيستم؟ كلمه واحده كومن بايل داكت. ستوب. يبقى هنا لما اجي اقول لك كوزز اوف بيليري اوبستراكشن يا ابني تقول لي لا اما انترا هيباتيك بيليري اوبستراكشن لا اكسترا هيباتيك بيليري اوبستراكشن. طب مين الانترا هيباتيك بيليري؟ يلا اقفل البايل كاناليكولاس يا واد اقفلها بايه؟ هيباتايتس. هيباتايتس. عارف لو انت بقى كده في بص هقول لك حاجه لو انت جاي طبعا خلينا بقى الكلام ده هيبقى بعد ايه؟ لو انت جاي هنا فت ومركز معايا قوي في الدرس ومعاك مذكرتك والورقه والقلم اوكي وركز روح ذاكر الحصه لو خدت منك 30 دقيقه او اكتر من 30 دقيقه تاني يوم تشوفني تروح تافه في وشي خلاص ما ذاكر ايه خلاص عارف صدقني بس بعد ايه فكره من الثلاث ارباع اللي قاعدين مش عارف شكلهم مش عارف مش جدع كده اجمل طيب. طب عايزين نقفل دي اللي هي الفايل داك اللي في البورتال تراك عايز اقفلها اقفلها بايه؟ في مرض هنا بايه؟ لا مش بالهرس الهرس ما بيجيش هنا من الحته دي. في مرض هنا بيعمل كده التهاب حوالين البايل داكت هنا. هي بالهرس يا جت هنا بس حوالين مين؟ البورتال بين تريبيوتري لو تفتكروا. هنا لا يا حبيبي هنا في ايه؟ هنا في ايه هنا اهو؟ التهاب اهو حوالين البايل داكت اللي هنا. ده مرض هندرسه اسمه برايمري بيلياري سيروسيس. برايمري بيلياري سيروزز. ده مرض ايه يا جميل؟ شاور عليه كده اوتو اميون وبيجي في الفيميل. احلى حاجه انها بتيجي فين؟ في الفيميل زي اعدائنا على هذا الكوكب. والكوكب فيه ايه؟ ميل وفيميل لازم يبقوا اعداء. احنا سعداء ان هم بيهرشوا بسبب هذا المرض. بس احنا للاسف عندنا كورونري هارت ديزيز عندنا ستروك مالجنانسيز. هي دي المشكله. ان شاء الله هنحاول نصلح الحاجات دي عشان هم يموتوا واحنا نكمل. ونقعد في الكوكب لوحدنا وننزل الشوارع بالبيجامات. مفيش حريم، ننزل بقى براحتك بقى مش راضي ايه يبقى لما اجي اقول لك طيب لما اجي اقول لك فلان عنده ايه، فانت تقول لي ايه يا دكتور؟ ده عنده اوبستراكتيف جونديس. يبقى السؤال تقول لي البيبيال اوبستراكشن انترا هيباتيك ولا اكسترا هيباتيك؟ انترا هيباتيك بطحه، اكسترا هيباتيك جراحه. اكتب المعلومه دي مؤاخذه. هتقول لي طب انا اعرف ازاي؟ لسه اخدنا حاجه يا اخويا، لسه اللي احنا بندرسه ده هيستولوجي واناتومي ابلاي. كل ده ممكن يتقال من دوله او ثانيه، وحياه امنا وحياه امي حتى امي والله. طب الكلام ده صح؟ ممكن اخده انا خدت البيول اهو. طب وبعدين بقى يعني انا خدت البيول يا دكتور اعمل ايه بقى؟ ها؟ لا ما تعملش حاجه، انت بس اطلع امي كده. قال لي خلينا انا تعبان نفسيا هزي اكتب patient with obstructive jaundice. مريض عنده obstructive jaundice. هو الطب قناة السويس عملوا حاجة، بس يعني هم يعني عايزة تتظبط شوية. بيسكوا ايه؟ عارفين النظام بتاعهم ولا؟ من أول سنة بياكل كل حاجة. يعملوا ايه؟ يمسكوا سيستم يعني يمسكوا الليفر، اناتومي، هيستولوجي، كل حاجة كده اهو، ثم امراض الكبد، ثم يشوفوا المرضى، وبعدين يخش على السيستم اللي بعده. يعني هو بيعمل كده؟ لا، مش محتاجين نعمل كده، بس انا محتاج الكلام ده اعرفه من جولة وكلام. اعرف ده كلام مش جامد، والدبس جاي بعدين. هتلاقي نفسك انت بقى كل ما يجي حد يتكلم، ما انا كنت بعمل ايه كده؟ وانا غلطان. طب انا قصدي ايه من الكلام ده؟ قصدي من الكلام ده ان هو ان احنا الاصلاح بس بعد عشرات السنين. يمكن انتوا اللي تصلحوا. اديك بتشوف اهو اللي انا بقوله اهو. صلح بقى. انت صلح خلاص، احنا داخلين في الايه؟ احنا فين؟ اهو بص احنا هنا دلوقتي. خلاص فاضل تك خلصنا. انت لسه. يلا يا جماعه. يبقى نقول مريض عنده obstructive jaundice. obstructive jaundice. خلاص كده اهو. السؤال ايه السؤال؟ ها؟ السؤال البيليال obstruction انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك؟ انترا هيباتيك او ايه؟ او اكسترا هيباتيك. تمام؟ لو جه انترا هيباتيك يبقى ميديسن، ميديكال كوز. خليك معايا بقى ما نشوف المصيبه دي ايه. ها؟ لا ده اكسترا هيباتيك بيير اوبستراكشن. يعني فين؟ يعني فين؟ قال شويه كوما فايل دكت. روح بقى يا اخويا نشوف بقى ده ستريكشر، حصوه، ورم، نشوف الحكايه. خلي بالك نقطه مهمه جدا، ودي على فكره انا ممكن اعرفها. اكتب مبدئيا الحكايه دي دايجنوز بالابدومينال سونار في 5 دقائق، وبعدين نبقى نفهم هذه القصه. ابدومينال سونار في 5 دقائق يقول لي، هيقول على فكره يا دكتور الموضوع ده اكسترا هيباتيك بيلا وستراكشن، روح بقى لحد بتاع جراحك بس كده. نلبس كده احنا خلصنا الهيستولوجي والاناتومي الكلام الابلايد البسيط. تعالوا ناخد شويه فيزيولوجي. ليبر فانكشن، اكتب على ليبر فانكشن دي، اكتب جنبها بس ما تكسبش. اكتب ده سؤال، سؤال سته ابتدائي او ثالثه اعدادي. انا بقول اكتب يا ديد، اكتب. الله الواد يا اخويا بساله لقيته بيقول كلام انا ما اعرفوش. يقول لي ايه الكلام ده؟ لقيت الحاجات دي موجوده في الكتاب. وظائف الكبد بالتفاصيل، وبياخدوا العلاج الاعدادي، بياخدوا الحاجات دي بورتال بين ومش عارف ايه، والبلهارسه بتعمل مش عارف كذا ما شاء الله. يعني صح ولا لا؟ شفتوا الحاجات دي؟ اه اللي هي العلوم، اه اللي هي الساينس. اه بيدرسوا حاجات جامده جدا في الثانوي وفي الاعداد. اه ولاد الناس الكربوهيدرات. بص يا ولاد الليفر مليان انسولين ريسبتورز. بص بقى الليفر مليان ايه؟ انسولين ريسبتور. حضرتك تاكل السكر يروح الليفر يعمل ابتيك للجلوكوز. خلي بالك ان الانسولين ده هو ايه؟ الانسولين ريسبتور دي بتخلي الليفر قادر انه ياخد السكر اللي انت اكلته يوم يحوله الى جلايكوجين. بس للاسف ممكن يحوله كمان الى فاتي اسيد او جليسرول، يعني حاجات دهون. عشان كده احنا عندنا مرض الفاتي ليفر. يقول لك انا عندي دهون على الكبد. سببه حاجتين. السبب الاساسي انك بتاخد كربوهيدرات كتير. فالكربوهيدرات جزء هيتحول لجلايكوجين. بس هذا اللي بتزيد بقى الموبايل. انا اديك بالبتاع على طول كده. واحنا قاعدين في الفصل الثانوي لسه ما جربتنيش. خلي بالك مهم. فبص تلاقي الواد عمال ياكل كل يوم بقى ايه؟ شوكولاته ومش عارف ايه وبيبسي وبتاع. فطبعا الواد عمال ياكل كربوهيدرات كتير، فجزء بيتحول لجلايكوجين. خلاص الجلايكوجين ليه كميه معينه، الباقي يا حلو هيتحول لدهون في الليفر وفي الاديبوستيشن. الناس عمال تدخن تدخن والدهون على الكبد بتتراكم. خلي بالك ان الفاتي ليفر في منه نوع ابن حلال وفي نوع مش حلال. اذا انا اتجنب دي. نص اللي قاعدين يا باشا نصكم بالسونار فاتي ليفر يا حل. مش انت معايا باللي انتوا بتعملوه في الاكل والحاجات الفرايد بقى، البنيهات ومش البنيهات والكنتات ودي صح يا استاذه؟ وشوكولاته وشوكولاته والكيك اللي بيتعمل ده هو كل ده دهون على كربوهيدرات. ده دي اول معلومه. المعلومه الثانيه يجي يقول لك هو الليفر فيه جلايكوجين قد ايه؟ جلايكوجين قد ايه؟ في 70 جرام ل 80 جرام جلايكوجين. ده بالرقم ده تبقى حاضر. ايه رايك بقى؟ طب الجلايكوجين ده جميل يكفيك قد ايه صيام 24 ساعه؟ احنا كلنا يا جماعه اللي صايمين دلوقتي كان الله في عونكم، هتلاقي الجلايكوجين اللي في الليفر هو اللي سالم دول، بيخلي البلاد شوجر بتاعك نورمال. يعني ده لو يستلك السكر هتلاقيه طبيعي بفضل الجلايكوجين. يبقى اذا الادفانسد ليفر ديزيز ما يصومش. تقول ما تصومش ليه؟ هيجي له كلمه مهمه. بص فاستنج هايبوجلايسيميا. شوفها مكتوبه كده فاستنج ولا لا؟ فاستنج ما تصومش يابا. حتى الراجل هيجي يقول لك ايه؟ اصوم يا دكتور؟ لا. طب مين هو الادفانسد ليفر؟ احنا لسه ما خدناش الليفر طبعا. مين هو الادفانسد ليفر ديزيز؟ هو مين؟ اكيد في حد. لا انا عايز اوصفه بالبلد بعد كده بالرقم. هديك ارقام تعرف بيها. بس انتوا ايه؟ اكيد فيكوا ناس في الراوند شافوا ناس عندهم ايه؟ ليفر سيروزز ولا ايه؟ واسايتس صح؟ وديما شفتوا الحاجات دي؟ جوندس هو ده الادفانس ليفر. يعني انتوا كلكم تيجي تقول ايه؟ يا دكتور طب انا بابايا عنده هيباتيتس سي اوكي؟ بس ده العفريت وبيركب العربية بتاعه وبيجي يتخانق في الشارع، انا هيبقى طاقسي يروح كده. لكن في واحد تاني عينيه ايه؟ نايم جوندس سايتس دور ليه في ايدينا، وتلاقي ابنه مدير الدكتور. عارفين المنظر ده؟ لا ادفانس برضه من غير ما اتكلم. ده ما تصومش لانك هتيجي على الساعه 3 الظهر يجي لك هايبو جلايسيميا. دي نقطه مهمه. زي ما قلنا الجلايكوجين بيكفيني كام؟ 24 ساعة. طب لو انا عملت اضراب على الطعام وعدى ال 24 مين اللي هيكمل لي؟ جلوكونيوجينيسيس. يبتدي سيادتك بقى البروتين اللي في جسمك يتحلل والامينو اسيد تروح لمين؟ للليفر ويطلع من الامينو اسيد. فاكرين جلوكوز اسمها وهكذا بقى يعني دي القصه. يبقى الادفانس الليفر ديزيز ما تصبش يا حاج البروتين ميتابوليزم، عايز اطلع باستفاده معلومه. يبقى البروتين، بص يا دكتور الليفر بيخلق كل حاجه. وانا عايز اقول لك سؤال كده على طول، اي حد يقول لك على اي ماده الماده دي بتخلق فين يا دكتور؟ فانت تقول له ايه؟ في الليفر ان شاء الله. مش هتلاقي حته صدقني. يعني لو قال لك الجن الازرق بيتخلق فين في الجسم؟ كله يعني في الليفر. كده كل حاجه في الليفر، قلما صدق مين اللي هينتج؟ قول لي هو الهرم بيخلق؟ ما بيخلق. اللنج بتخلق حاجه؟ بتخلق. خلي بالك البرين كله بيخلق بس مش الليفر. الليفر بيخلق كل حاجه. اي حاجه كده مبدئيا تقول له ايه؟ ليفر. ان شاء الله تطلع صح. بس كده؟ تمام حلو. طيب الليفر بيخلق كل البروتينات ما عدا الجاما جلوبولين. خلي بال حضرتك. يبقى انا النهارده عندي، انتوا فاكرين الجلوبولين؟ كان في الفا جلوبولين، بيتا جلوبولين، جاما جلوبولين. الالفا والبيتا كله بيتخلق. الجاما جلوبولين ما يتخلقش في الليفر. دي نقطة مهمة أوي. والالبومين بيتخلق فين يا واد؟ برضه في الليفر. خباك من الالبومين ده. يبقى انا دلوقتي لما تيجي تقول يا دكتور انا بابايا عنده ليفر سيروسيس، فممكن عايز اطمن على حاجه. سؤال انا عايز اساله لك، بص لما يجي واحد يتخانق خناقه شاب يعني، يقول لك الواد اتخانق مع العيال وراح واخد حته دين شومه في دماغه، فيقوم التاني يقول له ايه؟ طب هو عامل ايه؟ شو ما خدها خلاص يعني الانجري نزلت عليه، هو عامل ايه؟ يقول لك لا ده هو كويس. يعني ما حصلوش حاجه. هو فانكشنلي نورمال، لكن في واحد اتردع الشومه لا ده هو في كوما دلوقتي. يبقى خلي بالك من الكلام ده. يبقى انت بتيجي تقول لي ايه؟ انا بابايا عنده فيروس سي، يعني الانجري موجوده. طب اخبار الفانكشن بتاعت الليفر ايه؟ هل الليفر يؤدي ولا لا يؤدي؟ هو مدور على ايه؟ سيرم ألبوم. لو لقيت السيرم ألبوم كويس اقول له ايه؟ الليفر يؤدي. يبقى الفانكشنال ستيت اوف ذا ليفر جيده. عشان كده لما اقول لك قول لي تعرف ازاي الليفر فانكشن، تقول لي باني اقيس السينثيتك فانكشن بتاعته. طب ايه اللي بيخلقه الليفر مشهور بيه؟ قول له الألبوم. عارف مين كمان بقى؟ ها؟ الفاكتورز اوف كواجيوليشن. وفي فاكتور كده انتوا تسمعوا عنه البروثرومبين. تسمعوا عنه البروثرومبين ده مخصوص قوي قوي. وعشان كده هنيجي يعني نطلع حاجه اللي هي اسمها فانكشنال ستيت اوف ذا ليفر. يعني باجي اقول لك ايه؟ الليفر بيؤدي وظائفه ولا لا يؤدي؟ تروح انت تقول لي ايه؟ هو بيؤدي. ما الدليل؟ نورمال البومين، نورمال بروثرومبين. عشان كده تلاقي الدكتور يقول لك اعمل لي سيرم البومين، اعمل لي بروثرومبين. تبقوا كويسين؟ اه انا عندي فيروس سي وفي انجري بس الليفر ما زال يؤدي وظائفه. خلينا نقدم هذا المعنى. زي بالظبط واحد مثلا ايه؟ والله انا عندي سكيميك هارت بس انا بطلع وبنزل والحمد لله. يبقى الهارت لا يزال يؤدي وظائفه. فهمت المعنى ده ولا لا؟ كويس. لكن جدا. طيب الفاتر سيب الفاتر. انزل بقى البايل سولت. الليفر بيخلق بايل سولت. البايل سولت دي وظيفتها ها؟ هضم وامتصاص الدهون. هضم وامتصاص الدهون. خلاص كده؟ طب ايه اللي يخلي البايل دي صوت تنقص؟ يقول لك لو الليفر نفسه تعبان، يعني لو الهيباتوسايت دي تقريبا مش عارفه تصنع. هي البايل صوت خارجه مع مين يا واد؟ بص اهي. الحين هندرسها برضه. البايل دي ايه مكوناتها الرئيسيه؟ خارجه. يبقى في مكونات ثلاثه. ايه هما؟ ها؟ بايل بيجمنت اللي هو البلورين. بايل صوت كوليسترول. دول طبعا هتلاقي مكونات كثيره. دول الثلاثه اللي لازم ابقى عارف. باجي اقول لك هي البايل اللي خارجه دي، البايل اللي خارجه دي مما تتكون، تتكون من بايل بيجمنت روبي، بايل صول و كوليسترول. شوف بقى ازاي. طب ايه اللي هيخلي بقى البايل دي او البايل صولت بالذات تنقص؟ انه في ها الليفر فيه دامج، الهيباتوسايت مش قادره تخلى، او ايه تاني، او في بيلياري اوبستراكشن، البيلياري سيستم ده اوبستراكتد، يبقى ايه؟ يبقى البايل سول مش هتوصل للانتستين، مش كده؟ وهتلاقي في سبب ثالث مكتوب سموه، بيقولوا ان البكتيريا الاوفر جروس بالانتستين، بالذات في السمول انتستين، بتحطم البايل اسيد او البايل سول. يعني وجود، عشان كده انتوا تلاحظوا السمول انتستين فيها بكتيريا ولا ما فيهاش؟ سمول انتستين، لان سمول انتستين ما فيهاش. خلاص؟ فلو واحد عنده بكتيريا الاوفر جروس في السمول انتستين، دي بتكسر البايل سولت تماما. فتلاقي المريض عنده ايه بقى؟ اللي عنده بايل سولت دي مش واصله بقى للانتستين، مش واصله ليه بقى؟ الهيباتوسايت ما بتخلقش، ولا البيلياري سيستم مسدود، ولا في بكتيريا في السمول انتستين. هتلاقي الراجل عنده فات ديسبيبسيا، كل ما ياكل دهون لا تتغضن ولا تمتص، فيحس ان هو ليه بطنه فيها ديسكمفر او ديسبيبسي. فاهمين يا ولاد؟ كل ده كلام يعني ليفر فانكشن عاديه. نيجي بعد كده نقول الهرمونات. الهرمون معروف، اهم هرمون الانسولين. خلي بالك يا ولد، الانسولين بيتكسر في الليفر، الانسولين بيتكسر في الليفر، عشان تبقى عارف. طب انا اطلع بايه بقى هنا؟ يبقى ابويا اللي عنده ادفانسد ليفر ديزيز وبياخد انسولين، لازم اقلل جرعه الانسولين. يعني هتلاقي واحد يقول لك ايه؟ انا كنت باخد في اليوم 60 وحده انسولين يا دكتور. لما الليفر تعب بقى، فالدكتور خلى ال 60 وحده دول بقوا 20. صح كده؟ كلام صح. انه فعلا بيحصل كده، انه المفروض الانسولين بيتكسر في الليفر على فكره، ويبقى اكسكريتد عن طريق الكدني، عشان تبقى عارف يتكسر في الليفر يبقى ميتابولايز ويخرج عن طريق الكدني. يبقى قاعده مريض الكبد اللي هو عنده ليفر في الفيلير ومريض الرينال فيلير، لازم نقلل جرعة الانسولين. اكتب المعلومة دي. مريض اللي هو الهيباتيك ديزيز. فبقى عشان كده كله عارف المعلومات البسيطة دي، تلاقي في الام سي كيو. كل ده تلاقيه بقى بس بيجي بالطريقة الدايركت. يبقى الهيباتيك اللي هو الليفر سيلفيليا، نقول ليفر سيلفيليا. أو يعني نقول خلاص اكتبها كده، يعني ليفر ديزيز ورينال ديزيز ولنا لقاء، أو فيلير. عشان يبقى كان واضح، لازم نقلل جرعة الانسولين. خلي بالك على فكرة، في ناس هيقولوا لي ايه؟ طب تحب اقول لك معلومة تضحك يعني؟ هل تعلم ان في أمم ماشية في الشارع عندهم ادفانسد ليفر ديزيز وهو لا يعلم؟ هل تعلم ان في أمم ماشية في الشارع عندهم ادفانسد رينال ديزيز وهو لا يعلم؟ لا يعلم ليه؟ لان هو كويس، انا كويس وانا حلو. يفضل كده لحد ما يروح ايه؟ يروح مرمي في الارض، تعبان تعبان ينام، تعالى بقى انت عندك كذا وكذا وكذا وكذا. ما بيعملش تشيك على نفسه. حد فاضي يعمل تشيك يا اختي؟ طب ليه؟ الكلام ده الستورج، الليفر بيخزن فيتامين A ودي وكي وبي 12. بص بقى بي 12، بس احنا ما شفناش المعلومه دي، مهمه قوي. ما تجيش بقى في عين تقعد تاليف، يعني بص ايه بقى اللي هو التاليف اللي مش كويس. هو طبعا فهم، وانا في الاخر يعني ان شاء الله اذا ربنا احيانا ممكن نوصل في الاخر ان احنا نقعد نالف مع بعض كلام حلو. يعني خلاص انا فهمت وممكن اقول بقى شويه حاجات من الناس. بس يجي بقى يقول لك ايه اسباب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. اقول له كل الكوزز اوف بي 12 ديفيشنسي. يقول لي ليفر ديزيز. اقول له ليه؟ يقول لي ما هو مكتوب اهوت ما بيتخزن في الليفر. ما بيتخزن بس عمرنا ما سمعنا ان اللي عنده ليفر ديزيز ها البي 12 بينقص. يعني لبعض ما تقلبش. خلي بالك ما تقعدش تستنتج حاجات مش كويسه. الاميون سيستم لسه قايلينه اهو يا اخويا كونفرسيل. كونفرسيل اهي كونفرسيل دي كانت موجوده فين؟ كانت موجوده فين كونفرسيل؟ البراب ديناصورد تحسها ايه؟ عيون عماله تبص على البراب. اي حاجه في الدم هوب تروح واكلاها انتيجين فيروس بكتيريا بتنضر. ولذلك الجماعه دول بيبقوا الادفانس ليفر ديزيز هم كومبرومايزد. يعني ممكن يكون انفكشن محترم فلازم برضه يبقى واخدين بالنا. سيمبتوم اوف ليفر ديزيز مش دلوقتي. ساينز اوف ليفر ديزيز مش دلوقتي. ايه اللي صح؟ ايه رايك؟ حلوه دي. احنا دلوقتي عندنا حصه الاربعه. مين اللي عنده مشكله في الاربعه؟ ليه بقى يا ست؟ مسافرين شفت روحان؟ اه وبعدين؟ فين؟ ما اكيدش يعني الحمد لله هتفرق. ما طلعش لو طب يعني الناس يقدروا يجيبوا بصوا يا حسين انت كاتب دكتور بلاش نفاذ معاك كده يا دكتور. على العمل. العمل بكره ايه العمل؟ ما فيش مشكله. يعني تقدروا تيجوا بكره؟ لا يا دكتور خلينا الاربع. ما تقدروش. ولا الاربع؟ يعني ولا بكره ولا اربع؟ الاربع يا دكتور. بص ايه بص؟ حلو. انا بقى يبقى ايه الريسبونس بتاعي؟ اروح لامي والله ولا ثلاث ولا اربع بعد العيد ولا ايه بتاع لبن يا هلا بتاع لبن مش عايزين لبن النهارده شوف بقى ازاي عشان كده بتوع الاطفال اجدع مني بيقول الكلام ما بيتنبهوش شوف ازاي لاحظت الكل باد بروجنوزي اكتب كده باد بروجنوزي كده خلاص بروجنوز وحش فين مسافر؟ طب وليه مسافر يعني مسافر ليه؟ الأربعة والله ربنا مش هيجي بعد تاخد اسبوع تاخد اسبوع من فين فين لا من احتفى الاربع مش هين عليه يستنى من الخميس او حتى الخميس بيبقى زحمه وحاجات زي كده طيب النهارده طب انا ذنبي ايه؟ انا مش عايز هو بيقول لك في ناس مش عايزين يجوا الثلاثة اهو. مين اللي مش هيجي الثلاثة؟ ليه بقى؟ عندكم ايه؟ ما انا عايز اعرف. ايه؟ عندكم ايه؟ يعني ممكن الثلاث اصل على فكرة الحصة الثلاث عملي قصيرة جدا. معلش فكرت ده ممكن نأجله ساعة شكرا حاجة بس انا بتكلم يعني هل تقدروا تيجوا الثلاث ولا ما تقدروش؟ انا في بطل انا ولا حاجة هو هيتأخر الساعة ساعة هيتأخر عنده بيقول لك يعني مثلا هو عايز يدي عملي ونظري ينفع خمسة كده ينفع فكر ما فيش ثلاث العملي بس ده عملي ونظري اما لو عمل بكره نظري كده مش هيجي ولا احد هو هيدي بكره عملي هو سفير في الله حتى ربنا يطلع انا وعن حمد حاجه من الله 10 ده طيب انا اقول حاجه عشان ما نخسرش وقت مش هتخسر وقت اصلا خسرت الوقت دي ما تعوضش احنا قلنا الكارديو انت يا محمد في تروبيكال ليه انا عارف اعمل ايه اصبر عليا انا لما بعمل حركه كده بيبقى ليها حل تروبيكال بعد ايه طيب طيب انا اقول حاجه هو الكارديو احنا اتفقنا امتى خمسة ونص اللي هو الساعة كام؟ التلاتة لو يوم التلاتة طب هل ينفع الكارب بس يتأجل شوية؟ دكتور خد التغيير في المواعيد الناس بتتلخبط مفيش حد عارف المواعيد أصلا عشان كده الناس ما بتجيش الناس بتتلخبط من كتر التغيير في المواعيد كل يوم قبلها بليلة طيب أنا عموما أنا هقول حاجة يوم خلاص بلاش نعمل حاجة خالص خلينا زي ما احنا الأربع والناس اللي هيسافروا ان شاء الله ممكن يبقى لما نرجع نبقى ممكن نعيد الحصه ناخدها على جنب كده ونروح لها حلو كده استاذه وسافر يبقى الف سلامه يا استاذ الكل سافر يا استاذ الكل عامل ايه بجد ان شاء الله هنعيدها ان شاء الله عايش حتى في مصر عايش حتى في مش عارف ايه كده طب انتوا مسافرين الاربع ساعات كام؟ انا عايز الاقي شوف عايز الاقي احمد ازاي والناس كلها مش رايحين الكليه في ناس في الكليه يوم الاربعاء مش في امتحانات الاربعاء عموما احنا معادنا الاربعاء ساعة ثلاثة زي ما احنا عارفين خلاص كده طيب هفترض جدلا ان احنا جينا الاربع جينا قلنا ان احنا مثلا ممكن نعمل الحصة الساعة واحدة الناس اللي مسافرين هنفرق معاهم هما يسافروا الصبح صح؟ يبقى خلاص احنا معادنا الاربع ساعة ثلاثة عادي خالص وبعد الاجازة بعون الله ان شاء الله هنبقى ناخد الناس دول على جنب كده ونبقى نديهم حاجة كده خد يا عم خد يا عم يجي بقى عند حته مهمه جدا هتلاقي حاجه اسمها ليبر انفستيجيشن اول كلمه بص العنوان ليبر فانكشن تيست liver function test بص يعني ايه liver function test يعني بقيس ال function state of the liver خلي بالك عشان ساعات انا اقول لك ايه قول لي liver function test يا ابني ايه طب انت ايه اللي ايه بص اس جي بي تي قول اس جي بي تي liver function مش liver function liver function test يعني what about the functional state of the liver هل الليبر يؤدي ولا لا يؤدي يبقى لابد اني اقيس السينثيتيك فانكشن بتاعه الليبر في البومين او بروس رومبين مفيش الا الاثنين دول طب الالبومين ايه حلاوته بص يا حبيبي الالبومين الهاف لايف بتاعته ريلاتيفلي طويله يعني حوالي 3 اسابيع الايه الهاف لايف بتاعه الالبومين يبقى خلي بالك يا دكتور يبقى الليفر عندي بص خلي بالك عشان انت هتجاوب دلوقتي الهاف لايف بتاعت الالبومين طويله يبقى انا الليفر هو اللي بيخلق الالبوم طب لو الليفر عندي تعب خلاص كده هو وبدا الالبومين يوطى يبقى مرض الكبد اللي عندي اكيوت ولا كرونيك؟ يعني شكله كرونيك ليه بقى؟ لانه انا الهاف لايف يعني انا دلوقتي بص يا دكتور لو انا الليفر بتاعي ده اهو شلته كده اهو ورحت راميه هتلاقي الالبومين اللي في الدم ينخفض الى النصف بعد 3 اسابيع ما كلمه هاف لايف يعني ايه اذا كان الالبومين 4 جرام لو الليفر ده توقف عن تصنيع الالبومين 3 اسابيع يصبح الالبومين 2 جرام فهمتوا المعنى؟ فإذا واضح ان الهاف لايف بتاعت القلب من طويلة. فيجي واحد يقول لي ايه؟ طب طويلة ليه بقى؟ يعني هم التلات اسابيع دول طوال؟ طويلة بالمقارنة للاذر بلازما بروتين، وعلى رأسهم الكواجيوليشن فاكتور، وعلى رأسهم بروثرومبين. يعني لو جيت قلت عمر القلب من قد ايه؟ هاف لايف تلات اسابيع. طب عمر البروثرومبين قد ايه؟ بتاع يومين او ثلاثة كهاف لايف. يبقى القلب من شكله لونج هاف لايف، يبقى اذا الليفر تعب والتعب بتاعه طول يعني بقى كرونيك، سيؤثر على السيروم البومين. يبقى انا بقول لك ايه؟ مريض عنده كبد والسيروم البومين لو بسبب الليفر ديزيز، يبقى هذا الليفر ديزيز كرونيك. ماشي بقى؟ ماشي يا ولاد؟ بس مش كرونيك بس، كرونيك وسيفير. عشان تبقى عارف. عارف ليه بقى؟ في واحد يجي يقول لي يا دكتور بس الكلام ده مش صح، لان انا بابايا عنده ليفر سيروزس. خلي بالك، او عنده فيروس سي كرونيك، بس القلب من نورمال. هذا معناه ان الكرونيك ليفر ديزيز اللي عند الراجل ده اهو فيري مايل، هو كرونيك بس مايل، فما زال الليفر يقوم بوظائفه. حينما يصبح الكرونيك ليفر ديزيز ادفانسد وسيفير، يبتدي السيروم البومين ينخفض. فهمتم يا ولاد؟ لكن الاكيوت فيرال هيباتايتس كمثال للاكيوت ليفر ديزيز، يستطيع ان هو يوطي، هل هو يقدر يوطي السيروم البومين اللي هو الاكيوت فيرال هيباتايتس؟ لا، ده مرض اكيوت، ده هو المرض كله بيقعد له ايه؟ كام اسبوع والموضوع يخلص، والليفر بيبقى حالته مش سيئه، فيستطيع ان هو يحافظ على السيروم البومين. يبقى الاكيوت ليفر ديزيز لا يؤثر على القلب، كرونيك ليفر ديزيز الادفانسد يؤثر على القلب. شفت بس يا دكتور؟ دي نقطة هامة للغاية. تعال بقى نشوف البروثرومبين. خلاص انا خلصت. البروثرومبين، خلي بالك، البروثرومبين هو مادة بروتينية شورت هاف لايف. فبص بقى يا حبيبي، عمرها كام يوم؟ مفيش. ده ساعات يقول لك الهاف لايف ساعات. فبص، لو الليفر ده تعب، تعب اكيوت يعني تعبان بقاله 10 ايام. هل لو التعب اللي عندي بقاله 10 ايام، لو التعب اللي عندي بقاله 10 ايام تعب شديد، يلحق يوطي القلب من؟ ما يلحقش، لكن يقدر يوطي البروثرومب. فهنا بس مكتوب كلمة بروثرومب طايم، هنعرف فيه ايه ما تقولش. لو البروثرومب ليفل قل، البروثرومب طايم يبرولونج. هنعرف ان البروثرومب طايم لو قل، سوري، البروثرومب ليفل لما بيقل، البروثرومب طايم بيبقى برولونج. عشان كده هو كاتب برولونج بروثرومبين تايم. ده يا واد يحصل امتى؟ في الاكيوت ليفر ديزيز غالبا ممكن، بس بشرط يبقى ايه؟ يبقى برضه سيفير. طب هل الاكيوت ليفر ديزيز يوطي القلب من؟ ما بيلحقش، بس في كلمه قاسيه جدا لو في واحد عنده اكيوت ليفر ديزيز زي مين؟ اكيوت فيرال هيباتايتس، وسمعت ان البروثرومبين تايم برولونجد، هذا معناها فورمنت ليفر فيلير. واكتب كلمه فورمنت ليفر فيلير، اكتب كده فوقيها هذه كارثه. دي كارثه، عارف دي معناها ايه؟ ده هيموت يا قلب، هيموت. طب واذا كان كرونيك ليفر، طب قولوا لي بقى كرونيك ليفر ديزيز يأثر على البروثرومبين ولا ما يأثرش؟ يأثر برضه. هو إذا كان الأكيوت أثر، يبقى الكرونيك بس لازم إيه؟ برضه يبقى سيفير كرونيك ليفر ديزيز. يبقى باجي أقول لك، خلي بالك، يبقى عايزك تقول إيه؟ البروثرومبين تايم is a prognostic test للacute liver disease. اكتب هذه الجملة. البروثرومبين تايم is a prognostic test في الacute liver disease. يعني ايه prognostic؟ يعني ايه prognostic؟ يعني لو كان برولوكتت يبقى معناها ان في مشكلة. اللي هي ايه بقى المشكلة يا سيدي؟ اللي هي هتبقى فالميشن، يعني هتبقى حاجة وحشة جدا. يبقى انا هسألك سؤال، لما تيجي تقول لي يا دكتور ليه واحد قريبي عنده ليفر سيروزز واذا سمح طمني عليه، هروح سألك سؤال واحد، هقول لك اقرا لي في التليفون بروثرومبين تايم وسيرم البول، لقيتهم كويسين يبقى الراجل كويس، لقيتهم وحشين يبقى الراجل ايه هيبقى مش كويس. وهتلاقي في تقسيمات بقى، هتلاقي العينين بيتقسموا بقى كلاسيفيكيشن، ده طايفه ايه، طايفه بي، طايفه سي، الاي متين، البي نص ونص، السي مطاين بطين، حسب الارقام بقى هتحطها. هيقول لك لا ده ادفانسد ده مش ادفانسد، على حسب شوف ايه السنسيتك فانكشن اوف ذا ليفر، الليفر عيان يؤدي ولا لا يؤدي، خلي بالك من المعنى. اوكي انتوا تعبتوا. خلي بالك ان احنا اللي بيجي الكلاريس وكل ده غلط يا رب. نقطة تانية هتعملي كده فترة بعد كده كده مش هتقدر. أصل أنا أروح البيت بقى أظبط مفيش كله يبقى هنا وأخلص من هنا وأروح في الطيران كنا قاعدين في المسودة وأرجع بقى أظبط مش هينفع. أصل أنا عارف اللي فيها هتكون خالص. اسمعوا كلامي بس عشان بس خطي بس خط ايه وايه فين خلص. طيب تعالوا بقى انا عايز اسال سؤال. لو بص بقى هنا مكتوب ايه بقى بص الفيرا كده ليفر بايوكيمستري نمره واحد تيست فور هيباتو سيلولار دامج. يعني ايه بقى حلو؟ الانزيمات جوه الهيباتوسايت صح؟ الانزيمات جوه الايه؟ الهيباتوسايت. حلو؟ لو الهيباتوسايت دي حصل فيها دامج، يعني ايه دامج؟ يعني الراجل جاله فيرال هيباتايتس. جاله كبر اوفرلود، الكبر بيعمل انش كحول كبر ايرون فيروس بي فيروس سي اي حاجه. فبص اهو بص انا قلت ايه هعمل ايه؟ جيت انا عملت هيباتايتس، بص اهي هروح ضارب مين؟ هروح ضارب الهيباتوسايت كده. بص حصل ايه؟ هيباتوسيلولار دامج. ماذا حدث؟ ليكج لهذه الانزيم. طب الليكج دي هتروح فين؟ خلي بالك اهو ضربت الهيباتوسايت ليكج. طبعا الهيباتوسايت لما ترجع للهيباتوجلوبيول محاطه بقى ببلاد ساينوسايد وسنترال فين وحاجه فاسكولار، فتلاقي هذه الانزيمات تخرج من الانجر هيباتوسايت الى الدم وترتفع في الدم. فاول ما نلاقي الترانسامينيزز عاليه نقول ايه على الليبر؟ انه هناك هيباتوسيلولار دامج. فانت لما تيجي تقول يا دكتور انا خايف لا يكون عندي فيرال هيباتايتس، طب ما تعمل الانزيمات. الانزيمات نورمال، فوت شويه عيد تاني نورمال يبقى مفيش حاجه. مفيش هيباتو سيلولار دامج. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ فدي نقطة مهمة جدا. مين الانزيم السبيسيفيك؟ مين الانزيم السبيسيفيك في الاثنين دول؟ مين؟ الاس جي بي تي هو اللي هو اسمه عندكم كي ال تي هو السبيسيفيك لده حقيقي. امال الاس جي او تي ده ايه؟ الاس جي او تي ده ايه؟ بيطلع من الليفر والهارت. بيطلع من الليفر بيطلع من الليفر المغرب جدا مش كده؟ بيطلع من الليفر والهارت. خلي بالك يبقى الاس جي بي تي سبيسيفيك. طب والاو تي نون سبيسيفيك بس كلاهما بيعلى في الهيباتوسيلولار دامج. طب بص كده، طب مين المفروض يعلى اكتر من التاني في الهيباتوسيلولار دامج؟ مين؟ الاس جي بي تي هو اللي يعلى اكتر، هو اللي فيه 2 بلس. يعني ايه 2 بلس؟ يعني السيتوبلازم مليان اهو اس جي بي تي صح ولا لا؟ اللي صايم يا اولاد ياخد عصير يلا، بس محدش يعمل نفسه صايم بقى مش كده ولا ايه؟ يبقى يا اولاد زي ما قلنا الاس جي بي تي مليان في السيتوبلازم. يبقى قول لي بقى لو انا انضربت في الهيباتوسايت بتاعتي، خلي بالك لو انا انضربت في الهيباتوسايت بتاعتي مين اللي يطلع الاول وبكثره؟ اس جي بي تي. ولذلك هو مش سبيسيفيك بس وسنسيتيف. يبقى عشان كده انت ايه مثلا دلوقتي ايه؟ تقول الواد اخويا ده مش عارف يا دكتور الواد اخويا في ابتدائي مش عارف ليه انا حاسس ان هو جاله هيباتايتس ايه؟ بصراحه الحكايه دي كومن. فانا اقول لك ايه؟ اعمل له اس جي بي تي بس. طلع نورمال يبقى ان شاء الله شكك مش في محله، يبقى الواد ما فيها. يبقى مين السبيسيفيك؟ اس جي بي تي. مين السبيسيفيك؟ الاكس جو تي بقى بيعرف حالات ايه تاني مايوكاردال انفاركشن. اكتب يا جميل هذه المساله على الشمال، اكتب المساله على الشمال. معلش بس قول لهم ايه، هنقعد شويه كمان كده، معلش معلش عشان بس احنا ايه لسه بنبتدي بنستهزئ. بعد الايد على الفريكوانسي والحاجات دي، لانه المفروض البطنه بتبقى عايزه مش مرتين ثلاثه نظري، بس احنا هنعمل ان شاء الله هنحاول نخليها مرتين، بس هتبقى المره بقى يعني ايه نقعد شويه حتى لو انا حسيت ان انتم تعبانين نعمل بريك، وانا هتفق معاهم استاذ كده بحيث ان احنا نشوف دكتور احمد بعديه يعني عشان بس ايه يعني ربنا يسهل، بس بحيث تبقى الحصه يعني ان شاء الله نعتبرها يعني حصه ونص، حتى تبقى كده حصه ونص حتى لو دوب ايه لحصه وشويه يعني سنوع كده عشان نبقى حلو بدل ما ننزل تاني، فاهم قصدي؟ يعني الحصه اوفر الوقت، بس ربنا يسهل نشوف. اكتب بقى يا جميل مريض عنده اكتب patient مين مين، اكتب مين، 54 سنة، سموكر، بعدين ديفلوب سينكوب. يعني ايه سينكوب كده بالبلدي؟ بالبلدي يعني اغمى عليه، يلا اللي هو كده اغمى عليه، دي كلمة كلمة رجل الشارع يعني اغمى عليه خلاص، واعمل نقط نقط كده يعني عمال يحكي وبيتكلم بقى يقرفك في الكلام، وبعدين ده الكلام كده ملوش معنى قالب. وبعدين يا سيدي الانفستيجيشنز ريفيلد ايه؟ هاي اس جي او تي، الانفستيجيشن ريفيلد هاي اس جي او تي. مين صايم ما جاتلوش حاجه يا اخوان؟ كله جاله؟ ما تتكسبش يعني. طيب المهم جاله ايه؟ اي اس جي او تي عادي. التشخيص يبقى تشخص ايه بقى؟ انت خليك ناصح، بقول لك واحد راجل عنده 54 سنه وبيدخن، وبعدين جاله سينكوب، عارف يعني ايه سينكوب؟ صادم بص يعني مرة يعني هو قاعد كده مرة واحدة كده راح مرمي في الأرض. فاتحة فين؟ روح شايلينه على المستشفى. في إيه؟ مايوكاردال انفاركشن. نكتب التشخيص هنا مايوكاردال. لأن الإس جي أو تي مالوش إلا اتنين، لا هيباتايت فايرال هيباتايت بس أو هيباتايت أو إيه؟ أو انفاركشن. يقول العيال الهبل بعضهم يكتب إيه؟ هيباتايت. يا راجل يعني أنا ماشي في الشارع يجي لي فايرال هيباتايت أروح واقع في الأرض؟ فاهم ازاي؟ ماشي في الشارع الفيروس اي خلاص طيب ايه الفيروس ده؟ ايه ده؟ ده مصطفى دي ولا ايه؟ كلام مش واقعي برضه ده يعني برضه حتى الحل نفسه بيدل على الغباء الفطري. غباء فطري دي نقطة. طيب قولوا لي بقى مين اللي عمره اطول من الثاني في الدم؟ اس جي بي تي ولا اس جي؟ خدنا تمام اس جي بي تي له لونجر هاف لايف. يبقى يا جميل دلوقتي واحد بقى جه لواد اخوك لا قدر الله يعني ما تخافش الهيباتايتس دي دي كومن وما تخافش حاجه. او دول ابن الجيران يلا عشان ما تفوتش. فجه لواد ابن الجيران راح جاي له فيروس هيباتايتس ايه؟ فالايه؟ الانزيمات عنده ايه؟ عاليه. الاس جي بي تي والاس جي او تي. فقلت لك خلاص يا حاجه ما تخافيش، ده فيروس ايه وده عيل ما تخافيش ان شاء الله. وهيستريح في البيت كده ثلاث اسابيع ولا حاجه ويبقى يروح المدرسه. طب انت هتتابعه بقى؟ هتتابعه بمين؟ بالانزيمات. كل كده 10 ايام يعمل له ايه؟ انزيم. مين الانزيم اللي هيرجع وينزل الاول مين اللي هينزل الاول مع المتابعة جاوبوا صايمين الشيبوتي هو اللي هينزل الاول لانه له شورت هاف لايف فوانت بتتابع هتلاقي في مره الاس جي او تي نزل اذا الاس جي او تي نزل ده معناه انك انت بدات تخف طب الاس جي بي تي ما نزلش ليه لان هو عمره في الدم طويل شويه فاهمين ولا لا عمر في الدم اطول والعيان بيلاحظ الحكايه والعيان اصل هم كانوا بقى اللي بيجيلوا ليبر ده في عيان ليبر ده وتعبانه لما يعيا وشك ويخش على النت ويقعد يقرا الفيروس هيباتايتس في عمال يقرا سهران الفجر عمال يقرا والتحاليل وفي مواقع بتكتب بالعربي والانجليزي وساعات يبقى هو راجل عنده انجليزي قوي كده بيناقشك انه دكتور وعمال ايه وتحس ان هو بيمتحنك اذا طبعا انت بتكلم مين يا ها بتكلم مين ده على طول بتروح بيديله طلعه في دماغه وتخرج. المهم يقعد يقول لك طب يا دكتور دلوقتي انا عمال اتابع وفي بيتكلم انجلش بص بقى كده انا يعني انا كل اسبوع بس انا دكتور قلقان انا قلقان ماشي طب انا كمان الاس جي بي تي والاس جي او تي عمال بتابعهم فدي اخر تحليل الاس جي او تي نزل انما الاس جي بي تي زي ما هو طب ليه بقى يا دكتور بقى انا عايز افهم الحكايه انت بتقول له ايه؟ ليه صحيح؟ لو ايه؟ ده بص ده ايه؟ انا عايز بس اشرحها لي عشان اطمن وامشي انا جاي لك عشان الحكايه دي بص راجل مجنون في جاي لك بالاسم انا جاي اسالك في الحته دي يعني هو عايز يعرف ايه ده؟ ليه الدكتور التاني مش مريحني ما بيكلمنيش فانا دافع الفيزيكا عشان تديني المعلومه دي ايه رايك بقى في الحته دي؟ هتروح تقول له عشان ده الهاف لايف كذا ومش عارف ايه مع الفيرزر اسيسمنت هتلاقي الاس جي بي تي هيبتدي ينخفض تمام اكزامبلز بقى على الادمان ونجري نروح ناكل وننام مين اللي عنده تشيست؟ كان ضربه في بطنك في ناكلهم مش مايل لكم طيب يبقى سيدي هات لي بقى الأمثلة ناخد الأمثلة ونتوكل على الله. في بعض الأمثلة إيه الإكزامبلز على الهيباتو سيلولار دامج؟ يعني اكتب إكزامبلز أوف إيه هيباتو سيلولار دامج؟ إديني كام دامج كده وإديني عنها فكرة. فإيه رأيكم في الليفر سيروزز؟ أنتوا في رأيكم الليفر سيروز دي بروسيس كإنسل هي إنسل في الليبر جامدة وأكيوت كده ولا حاجة كده عمالة ترسع في الليبر خفيف ولمدة سنوات خفيف ولمدة سنين فتلاقي اللي عنده ليبر سيروس تلاقي ايه الانسايتس بتاعته مايل إليفيشن أو هرمان مايل أو هرمان فما تنبهش من الحكاية ده الكرونيك هيباتايتس هندرس نوعين مايلد فورم وسيفير فورم المايلد فورم يقول لك بتلاقي الانزيمات تبقى دبل يعني تبقى تو فولدز ولا حاجه دبل ده المايلد او مايلد اليفيشن انما السيفير فورم بتبقى ممكن اكتر من 3 فولدز اكتر من 5 فولدز كمان يعني دي كلها ارقام احنا بنلجأ لها احيانا المال الاكيوت هيباتايتس بتبقى كام؟ يقول لك اكتر من 20 مرة ضعف واكتب up to 100 كمان يعني انت هتسمع العيال لو انت ليك مثلا حد قريبك جاله هيباتايتس ايه يروح قايل لك ايه؟ يقول لك ده الواد يا دكتور الانزيمات كانت عنده 2000 ده الانزيمات حوالي 30 او 25 يبقى معناه ان هي زايده 70 مره بس يبقى شايف الاكيوت هيباتايتس ايه جامد طب ايه رايكم في اي هيباتيك انسلت خلاك يا دكتور في اي هيباتيك انسلت المفروض مين يعلى اكتر من التاني ردوا بقى عشان اعيد من الاول اعيد الترانسامينيز مين يعلى اكتر من التاني الاس جي بي تي يبقى عالي قوي والاو تي اقل شويه. حلو كده. بعد حاله واحده الالكوهوليك ليفر ديزيز هتلاقي مكتوب عندك. ليه؟ لان الكحول بيعمل انهبيشن على الاس جي بي تي انزايم. يعني الخمره تخلي الاس جي بي تي ما يبقاش كتير جوه الهيباتوسايت اصلا. انهبيشن خمره تلاقي الاس جي بي تي جوه الهيباتوسايت مش كتير. يوم لما يحصل هيباتوسيلولار دامج من الخمره نلاقي الاس جي او تي اعلى من الاس جي بي تي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يا شباب ها؟ يبقى عادة الاس جي بي تي اعلى من الاس جي او تي في اي هيباتوسيلولار دامج ما عدا الالكوهوليك ليفر ديزيز. لان الكحول انهبيتور على الاس جي بي تي فبيخلي اللي هو شارب الخمره ده يخلي الاس جي بي تي مش كتير جوه الهيباتوسايت. يوم لما الخلايا تبتدي بقى ترعى وتبوظ تبص تلاقي الانزيمات العاليه هي الاس جي او تي بتبقى اكثر ارتفاعا من الاس جي بي تي. طب في حته مكتوبه تخص الكلينيكال باثولوجي، لان اسم كلينيكال باثولوجي دول الله كرمهم ويديهم الصحه اللي هو عارفينه ولا لا؟ مش عارفين مكانه. طيب مش هصلي هعمل مؤامره ضد الاسم قريب. دي بس الرجاله احنا كده جمعنا 40 راجل عايزين 60. جمع 60 راجل ونخش بعربيات عشان الاسم نخلص على الاسم كله. الاسم كله حريم شويه غريب ممكن نجاملهم على طول ونخلص عشان تعبان. فهو يقول لك ايه بقى؟ شايفين الخبطه اللي انا خبطتها بايدي على الهيباتوسايت؟ طلعت مين؟ اس جي بي تي واس جي او تي. طب الاس جي او تي موجود فين تاني؟ في الميتوكوندريا. بص بقى الضربه اللي جايه ده اهي، بص سيبير هيباتوسيلولار دامج. بص بص انا قاعد الهيباتوسايت ازاي؟ مين هيطلع بقى كمان؟ اس جي او تي. فتلاقي الاس جي او تي اعلى من الاس جي بي تي. هما الجماعه بقى بتوع كيك باثولوجي مصدرين دماغهم في الحته دي، يقول لك ايه؟ عاده الاس جي بي تي يبقى اعلى من الاس جي او تي في اي هيباتوسيلولار دامج ما عدا الالكوهوليك. بس يقول لك في السيفير هيباتوسيلولار دامج لاحظنا بعض الحالات الاس جي او تي بيبقى اكتر من الاس جي بي تي عشان الاس جي او تي خرج من جوه الميتوكوندريا. ولا انا بس كده؟ تؤمر يا ست الكل. انت بس اللي انت عايزاه تقولي عادي خالص. اصل احنا حبايب قوي من زمان. مع الاسم. خلاص؟ بس قريب هنعمل الخطه. انا عمال اقول الكلام عشان الكلام ده يوصل ويجروا ويسيبوا الاسم من دلوقتي. عشان تعبني. فهمتوا ازاي يا ولاد؟